الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب الاجتهاد، اقرأ الأبيات التي يعني نذكر بعض معانيها في هذه الجلسة. قال علي الرحمة مصنف رحمه الله: ووحد المصيب في العقلي ومالك رآه في الفرعي، فالحكم في مذهبه معين له على الصحيح ما يبين. مخطئه، اللي عندها مخطئتين صحح ثم مخطئه، يعني مخطئ الحكم، مخطئه وإن عليه انحتم إصابة له الثواب ارتسم. ومن رأى كلا مصيبا يعتقد، لأنه يتبع ظن المجتهد، أو ثم ما لو عين الحكم حكم به لضرء أو لجلب قد ألم، لذا يصوبون في ابتداء والاجتهاد دون الانتهاء. والحكم هذا معطوف على ما قبله، والحكم وهو واحد متى عقيل في الفرع قاطع ولكن قد جهيل، وهو آثم متى ما قصر في نظر وفقا لدى من قدر. قول الناظم رحمه الله تعالى: ووحد المصيب في العقلي. المجتهدون إما أن يتفقوا فهذا هو المرغوب، ولكنهم لا يتفقون دائما، فقد يتفقون وقد يختلفون، لكن اختلافهم اختلاف الناس إن كان في العقليات كما رأيتم الناظم قد سماها فهذا لا يصوب فيه الجميع باتفاق الناس، لأنهم إن اختلفوا في الفرعيات فثم خلاف، أما إن اتفقوا اختلفوا في العقليات فإن المصيبة واحد. وهذا مقصوده بقوله ووحد المصيب في العقلي، معنى اعتقد بأنه في العقليات لا يكون المصيب إلا واحدا، لا يكون المصيب إلا واحدا. ماذا يريدون بالعقليات؟ ما لا يتوقف الحكم فيه على السمع، كوجود الباري سبحانه وتعالى، هذا لا يتوقف الحكم فيه على السمع، معناه على النقل من كتاب أو سنة. فلما كان الأمر كذا، أو حدوث العالم كونه مسبوقا بعدم، فهذا لا يتوقف إثباته على السمع. فإذا جاءنا فيلسوف وقال بأن هذا العالم قديم والناس يقولون بأنه محدث، فلا يكون هذا الفيلسوف مثلا، يعني لا ينطبق عليه مذهب المصوبة، لأن العلماء في غير العقليات قسمان: منهم مصوبة كسر الواو مشددة، ومنهم مخطئة. فالمصوبة يقولون المجتهدون جميعا مصيبون فيها في الفرعية، والمخطئة يقولون ماذا؟ المصيب في الفرعيات واحد. واضح كيف؟ لكنهم متفقون على أن المصيب والمخطئ في الفرعيات غير آثم إن استجمع آلة الاجتهاد المتحدث عنها في الحصة السابقة وما قبلها. واضح كيف؟ أما في العقليات لا، هو آثم، هو آثم. هذا معناه ووحد المصيب في العقلي. مثلا إذا قلنا مثلا بأن يعني العقليات اللي قلنا بأنها لا تتوقف على السمع، مثلا كون الله سبحانه وتعالى هو موجد وخالق هذا العالم، هذا يقتضي أن يكون لله تعالى قدرة ولا لا، إرادة ولا لا. طيب هذا لا يتوقف على السمع، هذا لا يتوقف على السمع، ولذلك لا إشكال في قول الشارح، لأن المحقق للكتاب نصر الورود قال كيف لا يتوقف هذا على السمع؟ نعم لا يتوقف على السمع، لأن من قال بأن هذا العالم محدث ينبغي أن يقول بأن خالقه قادر، لأن العاجز لا يخلق، ولأن غير المريد لا لا لا لا لا لا لا لا يخلق. إذن هو مريد لهذا الخلق، قادر عليه، عالم به. لهذا الاستشكال الذي في الهامش من المحقق ليس استشكالا، وقد كثرت استشكالاته في هذا الباب، رأيت له 3 استشكالات لبعض المسائل، فلهذا أردت التنبيه عليه. فلا إشكال كون الشيخ محمد لبن شنقيط يقول بأن هذه أمور لا تتوقف على السمع وهي قدرة الله تعالى. نعم، من أثبت حدوث العالم قال بحدوث العالم يقول بأن الله قادر. نعم، إذن ما يعني العقليات هي ما لا يتوقف الحكم فيه على السمع كوجود الله سبحانه وتعالى وصفاته التي يتوقف عليها وجود الخلق وحدوث العالم. ذكرنا بعض الصفات. فمن أداه اجتهاده مثلا إلى عدم حدوث العالم فهذا غير مصيب، هذه العبارة لا تكفي في حقه وهو آثم، بل أكثر من ذلك. بالنسبة للفرعيات يعني المراد بها غير العقليات، هذا مراده بمعية المقابلة لأنه جعلها في مقابل العقليات. ومالك رآه في الفرعي، جمهور العلماء ومنهم مالك يرون أن المصيب في الفرعيات أيضا واحد، ويمكن لمن أراد ذلك أن يرجع إلى جامع بيان العلم وفضله للإمام بن عبد البر فيجده عدة أقوال لمالك رحمه الله تعالى يرى فيها بأن المصيب واحد، يؤخذ ذلك من كونه سئل عن أقوال الصحابة فقال قولان مختلفان يكونان جميعا صوابا، هذا لا يكون، مصيب واحد. ولذلك كان مذهبه إذا اختلف الصحابة فالمطلوب من المجتهد ماذا؟ الاجتهاد في الترجيح، وليس التخيير كما هو منسوب إلى الإمام إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فإنه ربما اختار إذا اختلف الصحابة، بخلاف مالك فقد كان لا يرى الاختيار لأنه يعتقد أن المصيب واحد فيجتهد في ترجيح أحد القولين على الآخر. هذا مذهب الجمهور. ووحد المصيب في العقلي ومالك رآه في الفرعي، واضح كيف هذا؟ قال فالحكم في مذهبه معين، الحكم في المسألة الواحدة معين، ودليلهم لا يمكن أن يكون الشيء ونقيضه حقا، لأن أحكام الشرع مراد بها جلب المصالح ودرء المفاسد، وما يمكنش يكون الشيء هذا الشيء هذا الحكم كون الشيء حراما جالب لمصلحة دافع لمفسدة، وكون الشيء نفسه حلالا يعني يؤدي نفس المهمة فيتعذر هذا. لهذا قال فالحكم في مذهبه معين، وكذلك مذهب الجمهور حكم معين وله دليل عرفه الناس ولم يعرفه. فالحكم في مذهبه معين له على زيد له على الصحيح ما يبين، معناه موجود دليله عرفه الناس ولم يعرفه، لكن الذي قال بهذا الحكم على كل حال يكون عارفه. ثم قال مخطئه وإن عليه انحتما إصابة الحق له إصابة له الثواب ارتسما. مخطئه وهذا المذهب الذي عليه الجمهور وهو مذهب مالك هو مذهب المخطئ، ما يلقش هذه العبارة شوية لو كان جبرنا لها عبارة واحدة أخرى زين الحقيقة شوية العبارة الإنسان اللي ما يعرفهاش يقول مذهب المخطئ ربما تخوفه، يعني هم يقصدون بأن الحق واحد، هذه العبارة شوية عبارة أصولية أصحابها يعرفوها، بصح الذي لم يعرف معناها ويسمعها مالها يعني كأنه يأخذ من أن هؤلاء يخطئوا الناس ولا باش، لا هم لا يخطئوا الناس وما يقولون بأن الحق واحد. مخطئه الضمير على من يعود؟ الحكم. من أخطأ الحكم وإن قلنا بأنه منحتم على حتى على القول على تسليم هذا القول، وهو أننا نقول بأنه منحتم عليه أن يصيب الحق، لأن هناك من قال محتم على المجتهد أن يصيب الحق مش مجرد اجتهاد حتى وإن قلنا بأن إصابة الحق منحتمة عليه ولازمة فإنه مثاب على عدم الإصابة، لأن الحديث موجود: إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. مخطئه وإن عليه انحتم إصابة، وإن كانت الإصابة أي إصابة الحق منحتمة في حقه، فإن الثواب ثابت له. الثواب طيب، مع الثواب ثابت له مع غيره مما لا بد له منه. كما نبهني واحد أحد الإخوان في منذ حصتين كي كملنا قاعد الدرس قال لي: والإخلاص، الإخلاص أمر باطن، يكون يعرف. لكن العلماء قالوا الفاسق، لهذا قالوا الفاسق لا تقبل فتواه، الفاسق يأخذ هو بقوله هو بنفسه، أما غيره إن عرف بأن هذا العالم ولو كان مجتهدا فاسق فإنه لا لا لا لا يؤخذ بفتواه، وعاص لله يؤخذ بفتواه. مخطئه وإن عليه انحتم إصابة الحق لا إصابة له الثواب ارتسم. ومن رأى كلا مصيبا، هذا مذهب المصوبة، هذا المذهب المرجوع طواه اسم زين. الله غالب، خطرات الإنسان محق ولكن ثوبه لا ومظهره والله موقعه لا يجعله في أعين الناس حسنا. فأنتم تشوفوا هذو المخطئة في الحقيقة هم أهل الصواب فجعلوا باللفظ مخطئة، والمصوبة فيما أعتقد أنا هم أهل الخطأ فجعلوا في مذهبي. ولهذا الدنيا العناوين لا تأتي على الحقائق، الدنيا مبنية على الظاهر، والآخرة على واش؟ الباطن والظاهر. أما الدنيا على الظهر. كنا قبيلا نتكلموا مع أحد الإخوان، قلت له جبدنا على واحد الضحكة في الثياب، يعني أمر هكذا، قلت له العام ما عدنا والله بعض يعني المنسوبين للمعرفة يقول له: ثيابك يرفعك قبل جلوسك، وسعوا له نوضوا له. لا حتى هم يعرفوا يعني ببراني صاب بقرلته، في قرلة تعرفوها ولا لا؟ قرلة يعني بعد عدنا نضبطها هكذا، قاعد تركنا ما يمنع. ها وفينا الشيخ عبد الرحمن مازال محتفظ بعمامته صفر الله يفتح عليه. هذا ثيابنا، ثياب بلادنا، إذا دارها الإنسان عن جدارة لا بأس، وإذا دارها عن غير جدارة فهو متشبع بما لم يعطى. سي عبد الرحمن بارك الله فيك، هذا سي عبد الرحمن من حبابي القدم، يعني ربما أشعال سي عبد الرحمن بلك 35 عام والله طويلة، يعني أقدم واحد نعرفه فيكم هنا هو. أي ربي يبارك فيه، راه مريض يدعو له أن يشفيه الله تعالى. أنا قليل الدعاء للناس ولكن هذه جات في موضعها، ربي يشفيه. طيب قلنا يعني المخطئة يرون أن الحق واحد، والمصوبة يرون أن كل مصيب كل مصيب. ومن رأى كل مصيبا، ومن رأى أن كلا من المجتهدين ولو اختلف ما وصلوا إليه من الاجتهاد يرون أن جميعهم مصيب، يرون أنه يعتقد هذا ماذا؟ لأن ومن رأى أن كل أن ومن رأى كلا مصيبا يعتقد لأنه يتبع ظن المجتهد، يقول بأن الإصابة تتبع ظنه، تتبع ظن المجتهد، فهو عند نفسه مصيب. وكذلك من قلده أو من اتبعه خير. أما التقليد هذه عبارة، وإن كان هي الواقعة بصح التعبير عنها بالاتباع، باعتبار أن العالم إنما هو مبلغ عن الشارع، لا ما عندوش من عنده هو، إنما هو مبلغ عن الشارع. ومن رأى كلا مصيبا يعتقد لأنه يتبع ظن المجتهد، فالإصابة تتبع ظن المجتهد. ويقولون إن ثمة شيء لم يظهر، ولو ظهر لا يعني كان هو الحكمة، وهذا ما ذكره في البيت الذي بعده، قال: أو ثم، يعني هذا تعليلهم لكون الجميع مصيبا، أو ثم ما لو عين الحكمة حكم به لدرء أو لجلب قد ألم. معنى أن الحكمة هذا الذي اختلف فيه الناس فيه شيء لم يظهر، ولو ظهر لا تبين به يعني أي الفريقين هو المصيب وأيهما هو المخطئ. ولكن هل في الشريعة أمر يعني غير ظاهر؟ ما يبدو هذا. الحق قد لا يصل إليه كثير من الناس، ولكن يمكن أن يصل إليه واحد. فلا أحسب أن هناك شيئا لو يعني في الشريعة مخفي، بحيث إن إخفاءه مقصود حتى يختلف الناس فيكونون جميعا مصيبين، هذا بعيد. أو ثم ما لو عين الحكم حاكم به لضرء أو لجلب قد ألم. هؤلاء المصوبة لما يعني قالوا بهذا، بعضهم قال كل مصيب وسكت، وبعضهم أضاف شيئا آخر هو ذكر بعضه وبعضه الآخر هو قوله، لذا يصوبون في ابتداء والاجتهاد. فهم يصوبون في الابتداء وفي وقت الاجتهاد، ولا يصوبون في النتيجة والحكم يعني. ولكن هذا موضع معقد، وربما يكاد القائل به يقول بأن حكم الله تابع لاجتهاد المجتهد. والحقيقة حكم الله أرادوا أن يخرجوا من هذا الضيق الذي دخلوا فيه بقولهم إن كلا مصيب، بأنه يكون ماله. أنا راني نقرب لكم ذي المسائل، وإلا البحوث فيها شوية تعب ومباحث عقلية، وكما يقول لك تقرقب نص ساعة ومن بعد ما تنقب والو، كما يقولوا العامة التقرقيب قل تنقيب. حتى إن المعلق المحقق نتاع الكتاب الشيخ هذا لا أذكر اسمه، هذا من العيب، وهو أننا ننتفع بالكتاب اللي قدمه لنا مدة وما رانيش حافظ اسمه، هذا عيبه. بس لا تديروها الجرحة، أخوكم كبير يعني مسكين. على كل حال نحن ندعو له بالخير، وبسأل الله تعالى أن يكون هذا الانتفاع الذي انتفعنا بكتابه يعني نافعا له أيضا. وإن كان هناك أيضا من المشايخ من حقق الكتاب نتاع الشيخ شرح محمد الأمين الشنقيطي، وهو تلميذه، نظن كنا قد لقيناها الشيخ جمال في هذا، فقد أخرج كتابه ولم يعلق عليه بكلمة، لم يعلق عليه يعني داخل الكتاب لم يعلق بكلمة، اكتفى بذكر المقدمة وذكر ما حصل له مع شيخه محمد الأمين الشنقيطي، وقال لا أعلق على ما ذكره الشيخ بكلمة. لكنه أيضا ذكر شيئا فيه، وإن كان هو شيخنا وندعو الله تعالى أن يطيل عمره، ذكر عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي شيئا لم أرتضيه، وهو أن قال كل من علق على الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فيما بعد بعد السلف يعني ما يكون تعليقه خير من تعليقه. هذا فيه شوية، وإنما نذكر هذا عن هذا الشيخ الجليل الذي نفع الله به الأمة وبارك الله في عمره وأطال عمره، نذكرهم بين الحق. والكتاب كان قد أهدى أعطاه إلي بعض إخواني، نظن مراش حاضر هنا، فجزاه الله خيرا. المهم يعني أن الذي كتب في هذه المسألة وهو بيان مذهب من؟ المصوبة. بيان مذهب المصوبة يعني يتعب، ولهذا احنا نقربه، وهو أنهم قالوا إنه مصيب ماذا؟ في الابتداء وخلال الاجتهاد، فهو ثم مصيب، وهذا حتى واحد ما غادي يخالفهم فيه. واحد اللي يريد الخير ويبحث عن الحق، هذا نقول له راك تبحث عن الحق راك مخطئ باين، هذه لا تقررها لي. فهمت لي كيف؟ يعني هذه لا تحتاج إلى تقرير، لأنها من المسلمات ومن المقرر، وهو أن الباحث عن الحق وقد استكمل آلته وبذل فيه وسعه، فظهر في بحثه مصيب وفي اجتهاده مصيب، لكن فيما وصل إليه هنا المشكلة. فلا داعي لهذه المقدمة التي لا نحتاج إليها. ولهذا قالوا ومن رأى كلا مصيبا يعتقد، لأنه يتبع ظن المجتهد، أو ثم ما لو عين الحكم حكم به لضرء أو لجلب قد آلم، لذا يصوبون في ابتداء والاجتهاد دون الانتهاء والحكم. فهم يصوبون في الابتداء وفي حالة الاجتهاد لا في ما ينتهي إليه المجتهد من الحكم، فالتقوا مع، وكيف يكون مصيبا وقد أخطأ الحكم وتقول مصوب؟ إحنا نقول له راك مأجور، عليك فيه هذا، نقول له إن استكملت آلة الاجتهاد فأنت مأجور. أما نقول له راك مصيب، نقول له أنت تعتقد أنك مصيب فلا تنازع ما لم يتبين لك الحق، أما أنك مصيب في نفس الأمر فلا. والدليل على ذلك قولهم هذا، فهو مصيب في حالة الاجتهاد وفي الابتداء لا في الحكم. ثم قال والحكم، هذه كل حكم اللي في البيت هنا، والحكم وهو واحد متى عقيل، هذه كل حكم نقطة، معطوف على قوله في ابتدائي والاجتهادي والحكم دون الانتهاء والحكم، فهو معطوف على الانتهاء، يعني هو غير مصيب في الانتهاء وفي الحكم. ثم قال بأن الحكم عند الجميع إن كان هناك دليل قطعي، كان احنا نتكلم في الأدلة الظنية، والظنية والدلالة الظنية تجي إما من كون النص غير مقطوع به قطعي الثبوت، ليس قطعي الثبوت، أو كون الدلالة ليست قطعية، كون الدلالة ليست قطعية. فإذا كان الدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة فإن هذا لا يكون فيه إلا المصيب إلا واحدا، ولهذا قال هنا وهو واحد متى عقيل، والحكم وهو واحد متى عقيل في الفرع قاطع، ولكن قد جهل. ما معنى ولكن قد جهل؟ جهله، وهذا أيضا مما استشكاله المعلق جزاه الله خيرا وبارك فيه، استشكاله قال كيف يكون دليل قاطع ويجهله المجتهد؟ ليس ببعيد، يعني مثلا المجتهد هل يشترط فيه أن يكون مبرزا في الحديث؟ لا، احنا قلنا الدرجة الوسطى، يمكن أن لا، هو غير مختص، يجي عالم مثلا من العلماء ويأتي إلى حديث لا يعرف الناس عنه إلا أنه أحد فيرتفع به إلى درجة المتواتر، هذا الحديث اللي جلاه هذا الباحث وارتفع به إلى درجة المتواتر يولي متواتر، وكي يولي متواتر من علمه ماله قطعي، إذا كانت دلالته قطعية فيمكن أن يكون هذا المجتهد الذي توفر على آلة الاجتهاد لم يصل إلى أن هذا الحديث متواتر، فيصير قطعي المتن قطعي الدلالة، وإذا صار الأمر كذلك فهنا يخطأ من يعني لا يكون فيه المصيب إلا واحدا، ولهذا ما استشكله المعلق ليس بمستشكل، وقد بينت أنه أيضا في تعليقه على قول الإمام محمد بن الشنقيطي بأن هذه الأمور العقلية يعني لا يتوقف، هذه الأمور التي لا يتوقف إثباتها على السمع، وكذلك له استشكال آخر لعله سيأتي فيما بعد. فهذا هو، هذه هي الأبيات التي ذكرها هنا. البيت الموالي قال وهو آثم متى، أقرأ البيت، وهو آثم متى ما قصر، نعم بطبيعة الحال إذا كان هذا المجتهد قد قصر في النظر، إذا كان قد قصر في النظر فهو آثم، يعني إذا كان الناس محتاجين إلى أمر من الأمور وتوقف معرفة حكم الله تعالى في هذا الأمر من الأمور على شخص ثم قصر في النظر، هذا فرط فيما جعله الشرع له وأوجبه عليه، لا يوجد غيره، فإذا قصر في النظر فهو آثم، فكيف إذا قصر في النظر وقال قولا لم يطمئن إليه كما ينبغي، وكان في مكنته أن يبذل مزيدا من الوسع حتى يصل إلى حكم الله سبحانه وتعالى بحسب ما في طاقته، إما أن يكون مخطئا فيؤجر أجرا، وإما أن يكون مصيبا فيؤجر أجرين. نكتفي بهذا، وإن شئتم نقرأ الشيء اللي كتبه الشارح رحمه الله تعالى. فضل ووحد المصيبة في العقلي. تفضل. أول لوجوده كالفلاسفة فهو غير مفيد. وقوله هو مالك إلى آخره يعني أن الإمام مالكا رحمه الله ذهب إلى أن المصيب من المجتهدين المختلفين في الفرعيات واحد أيضا. والمراد بالفرعيات مسائل الفقه ومسائل الفقه التي لا قاطع فيها، وكون المصيب فيها واحدا والأصح من مذهب مالك وهو مذهب الجمهور المفسرين، لأنه تعالى شرع الشرائع لجلب المصالح ودفع المكاسب، ووجود المصلحة أو دفع المفسدة في النقيضين محال، فيتعين اتحاد الحكم فيكون المصيب واحدا. وقوله هو واحد فعل أمر مفعوله المصيب. ولهذا هنا علق الشارح أيضا رحمه الله المعلق بارك الله في علمه ونفع به على هذا في المسائل الفقهية اللي اختلفت فيها أئمة الاجتهاد الصواب فيها مع أيهم، يعني كأنه أيضا استشكل هذه المسألة صواب فيها مع واحد، وراء المشكلة يعني مع واحد. وإن كان هذا العالم عالم هو راه معجور، أما العامي فعليه أن يسأل من يعتقد أنه عالم بحسب قدرته، والمصيب واحد لا إشكال أيضا في هذه المسألة. هذا هو استشكل، قال على هذا في المسائل الفقهية التي اختلت فيها أئمة الاجتهاد صوروا فيها مع أيهم، مع من كان أسعد بالنص إن كان هناك نص، لا بد أن يكون مصيب واحد، ما كان حتى إشكال في على قولي مخطئة كان حتى إشكال. فضل غيره إن لكل شيء إن لله تعالى في كل شيء حكمة، علمه من علمه وجهله من جهله، ما كانش لابد. نعم. ولابد على الصحيح أن يكون لذلك الحكم معين ما يبينه أن يظهره للمجتهدين من دليل ظني أو قطعي، فإن أخطأه المجتهد لم يأثم، ولم يقل بأنه يأثم إلا بشر غريسي من المعتزلة، معناه يتحتم عليه إصابة الحق، وهذا تكليف ما لا يطاق. هذا بشر المريسي قال يأثم إن لم يصيب الحق. نعم. يعني كأمر يعذر عليه هكذا من غير أن يكون عليه علامة أو أمارة، هذا بعيد جدا. هذا قول عجيب، وهو أن هذا الحكم لا دليل عليه وإنما يعثر عليه هكذا تهويما، بعيد هذا عن الشريعة أبدا. نعم. نعم. طير بارك الله فيك. هو إن عليه حسمة إصابة له الثواب ارتسمة، يعني أن المجتهد إذا أخطأ ذلك الحكم المعين يثبت له الثواب، يثبت له الثواب الذي هو الأجر لبذله المسعى في طلبه. وقد نص على هذا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم. بخلاف المبطئ في العقليات، وقول المؤلف مبطئه مبتدأ والضمير عائد إلى الحكم، وخبر المبتدأ جملة له الثواب ارتسم، وإصابة فاعل حتم، وضمير عليه للمجتهد، وارتسم بالبناء للفاعل بمعنى ثبت. بارك الله فيك. غيره. ومن رأى كل مصيبا يعتقد لأنه يتبع ظن المجتهد. هذيك لأنه يظهر بأن اللام زائدة، معناه يعتقد أنه، إنما أضافها للوزن. أنه يتبع ظن المجتهد أو ثم ما لو أو ثم ما لو عين الحكم حكم به لضر أو لجلب قد ألم، لذا يصوبون في الجدال والاجتهاد دون الانتهاد. ولكن كسرتان تحت الاجتهاد مع وجود الألف واللام، أعجب غيره. نعم. والحكم لما ذكر في الأبيات المتقدمة قول المخطئة بتشديد الصاد بصيغة اسم فاعل وهم الذين يقولون المصيب واحد، ذكر في هذه الأبيات قول المصوبة بصيغة اسم فاعل أيضا وهم الذين يقولون كل مجتهد مصيب. ومعنى الأبيات أن الأشعرية والباقلاني من المصوبة قالوا إن كل مجتهد في المسألة التي لا قاطع فيها مصيب، ولم يزيدوا على ذلك، وهذا مراده بالبيت الأول. وقال من المصوبة أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وابن سريج من الشافعية زيادة على ما قاله الأولان، إن في المسألة شيئا لو حكم الله فيها على التعيين لحكم به، لأن فيه من جلب المصلحة أو درء المفسدة ما ليس في غيره، لكن الله لما لم يحكم فيها بمعين كان حكمه فيها ما يظنه المجتهد. وإيضاح قولهم أنه ما من مسألة إلا ولها مناسبة خاصة ببعض الأحكام بعينه، بحيث لو حكم الله فيها على التعيين لكان حكمه بذلك البعض بعينه لكونه راجحا في درء المفسدة أو جلب المصلحة. وهذا القول حكم بالفرض والتقدير لا بالتحقيق، ونظيره ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لو كان بعدي نبي لكن. فحاصل هذه المسألة أن الأشعرية والباقلانية قالا بمجرد تبعية الحكم لظن المجتهد من غير أن يكون هناك ما لو حكم الله لكان به. هذه بعيدة، مستبعدة. هذه الله تعالى أنزل شرائعه وأديانه، وهذا لا يخفى على القائلين بهذا، ولكنهم ربما أرادوا أن يوفقوا كيف يكون مأجورا، ومع ذلك هو مخطئ فقادهم إلى هذا الأمر. هذا يعني كأن حكم الله في بعض المسائل غير موجود، لم يحكم الله تعالى في مسألة معينة حكما يعني معينا، وبعضهم يذكر باختلاف أمة رحمة أو نحو ذلك. هذا يعني هذا ليس هذا هو مقامه، هذه النصوص ما ثبت منها ليس هذا هو المقام الذي تذكر فيه. نحن نعتقد بأن فتاوى المجتهدين إذا كانوا هم مأجورين فيها وبذلوا الوسعى أن هذا رحمة، يكون رحمة. لكن هذا النص الإتيان به إلى هنا والقول بأن بعض الأشياء ليس فيها حكم لله معين، هذا إشكال كبير. أن هناك ما لو حكم الله لكان به، وهذا مراده بقوله أو ثم ما لو عين حكم حكم. والقائلون بهذه الزيادة يقولون إن لم يصادف ذلك الشيء الذي لو حكم الله بالتعيين لحكم به أصاب ابتداء لا انتهاء، وبعبارة أخرى أصاب اجتهادا لا حكما، فهو مخطئ حكما وانتهاء، وإنما أصاب عندهم اجتهادا لأن اللازم في الاجتهاد بذل الوسع لأنه غاية المقدور وقد فعله، وإنما خطأوه في الحكم لأنه لم يصادف الشيء الذي لو حكم الله لكان. ومعنى قولهم أصاب ابتداء أنه بذل وسعه على الوجه المعتبر عندهم، وقالوا أخطأ انتهاء لأن اجتهاده لم يؤده إلى ما لو حكم الله به لكان به. وقد حكم الله بالفعل. نعم تفضل. واعلم أن الخطأ في الحكم عند هؤلاء الثلاثة غير الخطأ فيه عند الجمهور، لأن الخطأ عند الثلاثة عدم مصادفة ما لو حكم الله لكان به وإن لم يحكم به، فجعل مخطئا لعدم مصادفة ما له المناسبة الخاصة وإن لم يحكم به. ومعنى الخطأ عند الجمهور عدم مصادفة ما لو حكم الله به بعينه في نفس الأمر. فالحاصل أن عند الجمهور حكما معينا قبل الاجتهاد، وعند الثلاثة ما لو حكم الله لكان به ولا حكم معين قبل الاجتهاد. هذا أقلق المعتني بالكتاب جزاه الله خيره وبارك فيه، ولذلك علق به، علق عليه ما ترون في الحاشية. حاول الشيخ ورحمة الله عليه أن يوضح معنى هذه الأبيات، ولكنه حاول المحال، يعني كأنه يعني لهذا بعض كتب الأصول الإنسان ماذا به أخذ منها، يعني أم المسألة، أهم ما في المسألة حتى يقترب من فهم مراد العلماء، ولا عليه أن يخوض في هذه التفاصيل التي لا يبنى عليها أمر عملي. لهذا قال هنا ولكنه حاول المحال. الشيخ وهو هو، أنا هذا يعني بيان لمنزلة هذا العالم رحمه الله تعالى. فالشيخ وهو هو كرر الكلام كثيرا مبالغة في إيضاح معنى الأبيات كشعوره لشعوره بتعقدها، ومع ذلك لم يزل معناها في غموض بالنسبة لي. هذا يعني كلام الشيخ واضح، ولكن الإنسان لا يسعه إلا أن يضيق صدره بهذه الأمور، لكن ماذا يفعل وقد انبارى لشرح منظومة إن لم يجلها ويقربها من القارئ فإن القارئ سيتعجب. ومن تأمل كلام الشيخ محمد لمين شنقيطي رحمه الله سيجده واضحا، مع أن يضع الإنسان في الحسبان أن هذه عبارات أصولية معصورة متينة، لكن الإنسان يتأنى في قراءتها فيعرف الفرق بين قول الجمهور في هذه المسألة وهم المخطئة ومن خالفهم ممن سموا بالمصوبة. أكمل ولدي. التصويب في الابتداء والاجتهاد والتخطئة في الانتهاء والحكم عبارتان معناهما واحد كما تبين. غير كمل. والحكم وهو واحد، والحكم وهو واحد متاع حكم في الفرع قاطع ولكن قد جهل، يعني أن المصيبة واحد في المسألة الفرعية التي لها دليل قاطع من نص أو إجماع، واختلف فيها المجتهدون لعدم علمهم بذلك القاطع، والمصيب في ذلك هو من وافق ذلك القاطع. وقيل تبقى المسألة على الخلاف المتقدم، هل كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد لا بعينه، والدليل لا يكون قاطعا إلا إذا كان قطعي المتن والدلالة بأن يكون صريحا متواترا. وقوله عقل وجهل بالبناء للمفعول، ومعنى جهل أن المجتهدين المختلفين جهلوا ذلك الدليل القاطع في المسألة، وضمير وهو عائد إلى المصيب. والله أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله.